القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير محمد محمود عفيفي المقيم في قرية تحانوب مركز شبين القناطر محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الزراعة والسيد محافظ القليوبية بيقول فيها: طبعا التطور أمر طبيعي وإحنا لازم نمشي مع التطور، ولما البهوات قالوا البطاقة الزراعية زمانها ولا قلنا وماله، ولما البهوات قالوا هنعمل حاجة تانية بدل البطاقة الزراعية وهنسميها كارت الفلاح قلنا زي الفل. بس ايه هو كارت الفلاح عشان نفهم؟ بس قالولني كارت الفلاح ده يا صديقي هيحتوي على المعلومات الخاصة بالفلاح من بياناته واسمته مع حساب بنكي للفلاح، وكمان هيتحط عليه الاسمدة اللي المفروض يصرفها الفلاح لأرضه صيف وشتاء. تكنولوجيا عم سمير، تكنولوجيا. يا سلام، يعني تحطوا الكارت في المكنة زي الفيزا كده تطلع كيماوي زي الفيزا ما بتطلع فلوس؟ يا خفيف، الكارت هيطلع ورقة تصرف بها الكيماوي بتاعك. خد الاستمارة ملاها عشان نطلع لك الكارت بسرعة بقى. خلص وجريت في الإجراءات وطلعوا لي كارت الفلاح، استلمته ومشيت بيه وانا فرحان. بقيت فرحان بالكارت اكتر من فرحتي بالقراطين اللي حلتي، وبقيت اصرف بيه الكيماوي الاسمدة يعني والاشياء معدن، لغاية ما جيت أصرف في يوم قال لي حضرته: مش هينفع تصرف يا عم سمير عسفين. ليه يا بيه؟ لأن الاسم اللي موجود في الكارت غلط ولازم تعمل كارت تاني. الاسم غلط؟ الله، أمال كنت بصرف إزاي؟ وبعدين اللي عمله غلط فيه موظف مش أنا. هو أنت ما تعرفش إن أي غلطة يغلطها الموظف يتحملها المواطن ولا إيه؟ يتحملها المواطن ليه يا بيه؟ اللي غلط يتحمل نتيجة غلطه. غير بقى قوانين الكون على مزاجك، اللي قبلنا قالوا كده واحنا ماشيين على نفس النهج يا مواطن. نهايته أني عارف إني لا هاخد معاهم أبيض ولا أسود، رحت للبهوات وجريت في إجراءات استخراج كارت فلاح جديد، وطبعا ده فوت عليا فرصتي إن أصرف الأسمدة بتاعتي. وفين وفين على ما الكارت ما طلع أخدته وجريت على البهوات في الجمعية الزراعية اصرفوا لي بقى مستحقاتي من الأسمدة. قالوا لي الكارت فاضي يا عم سمير، مالكش فيه أسمدة للأسف. نعم، يعني كده راحت عليا أسمدة الشتوية والصيفية بتوع السنة زي اللي فاتوا ما راحوا عليا. وهو يعني بمزاجنا مش الكارت بتاعك اللي كان فيه غلطة في الاسم؟ وهي الغلطة كانت غلطتي؟ يعني اتبهدل في استخراج الكارت قد كده وكمان ما خدش مستحقاتي؟ يرضي مين ده يا معالي وزير الزراعة؟ هي دي شكوتي. أنا مش هطالب بالتحقيق مع الموظف اللي غلط وعقابه، أنا طلعت كارت تاني وخلاص، أنا بس عاوز حقي في الأسمدة الزراعية. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.